بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأبرار الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي مجددا في هذه السلسلة العطرة سير وعبر لنستلهم الفوائد والدرر. سنعيش لقاء هذه الليلة عنوان هذه الخاطرة كلام الملوك. هو كلام جرى بين ملك المسلمين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين ملك النصارى عظيم الروم هرقل. هذه الحادثة سوف نقف عليها من خلال ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه مما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد أن حصل لهم نوع من توطد الإسلام، أنه كان يراسل الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، كما جاء ذلك في حديث أنس المتفق عليه، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وأرسل إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس هو بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس في وصف هذه الحادثة وهذه القصة العظيمة، يقول: سمعت من أبي سفيان فيه في، يعني الكلام مباشرة من فيه، يعني من فمه إلى فمي. العرب إذا أرادت المبالغة تقول: أخذته من فيه، من فمه إلى فمي. الأصل أن الكلام يؤخذ من الفم إلى الأذن، لكن إذا أرادوا التأكيد والاستيعاب ودقة الكلام فإنهم يعبرون بهذا التعبير من فيه إلى فيه. قال أبو سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هذه الحادثة حصلت في مدة الهدنة، هدنة صلح الحديبية بين المسلمين وبين الكفار. يقول: فبين أنا في الشام إذ جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب والرسائل إلى الملوك. يقول: أنا كنت في الشام، والشام طبعا كانت إمارة تابعة للروم آنذاك، فجاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان الذي جاء به دحية الكلبي. دحية الكلبي هذا صحابي جليل. كان جبريل عليه السلام أحيانا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. وجه الشاهد أن دحية الكلبي يقول جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى عظيم بصرة. بصرة إمارة في الشام، وأميرها طبعا موالي للروم، موالي لهرقل، والذي يريد شيء يعني هو واسطة بينه وبين هرقل. قال: فدفعه إلى عظيم بصرة، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل، يعني وصلوا هذه الرسالة إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الذي يزعم أنه نبي؟ يريد يتأكد، يريد يستفسر، يسأل بعض الأسئلة. يقول: هل هناك أحد موجود من أتباع أو من قوم أو من منطقة هذا الرجل حتى نسأله؟ فقالوا نعم. لماذا؟ لأن أبو سفيان ومجموعة من قريش كانوا موجودين في بلاد الشام، كانوا يذهبون التجارة. فيقول أبو سفيان فدعيت فدخلنا على هرقل أنا ونفر من قريش، دعي إلى مجلس هرقل، قال فدعيت فدخلنا أنا ونفر من قريش على هرقل فأجلسنا أمامه. طبعا مقر الملك، قصر الملك والوزراء والحرس، فجعل أبو سفيان والمجموعة التي معه من قريش أمام هرقل حتى ماذا يكلمهم هرقل. فقال هرقل هل من أقربكم نسبا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي؟ يعني من أقرب الناس إلى هذا الرجل عشان نأخذ منه المعلومات أدق. فقال أبو سفيان أنا. فقال أبو سفيان أنا. يقول أبو سفيان فأجلسوني بين يديه وجعلوا أصحابي من ورائي، كانوا مجموعة، جعلوا أبو سفيان أمامه مباشرة والمجموعة من قريش اللي كانوا معه أخروهم في المجلس. فدعا بترجمانه، فدعا بترجمانه، طبعا هم يتكلمون باللغة الرومانية تختلف عن اللغة العربية، دائما الملوك كل ملك عنده مترجم. فدعوا، قال فدعا بترجمانه، دعا بترجمانه حتى يترجم الكلام، وقال لترجمانه قل لأصحابه، يعني قل للمجموعة اللي يجلسون خلف أبو سفيان إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يعني خلوكم وراء، إذا قال شيء غلط يعني يأشرون ليه لا إن هذا إيش كذب. طبعا لماذا ما وضعهم أمامه؟ لأنه يعني ليس من أدب التعامل أن يكذب أمامه أو أن يواجهه أمامه، فخلاهم وراء وقال للترجمان يخبرهم أن لو كذب على هرقل، كذب على هرقل أنهم يخبرون بكذبا. فقال أبو سفيان ويام الله لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت. يعني عندهم من المروءات والآداب في الجاهلية إن ما يكذب، إن ما يكذب، الكذب عندهم في الجاهلية مذموم، لأن الإنسان إذا كذب يقولون عنه كذاب بغض النظر حرام حلال ما ينظرون، لا عندهم أشياء من الآداب، مكارم موجودة، مروءات موجودة إن الإنسان ما يكذب. فترك الكذب في هذا الموقف. الآن يسأل هرقل، انظر هذه الأسئلة التي يطرحها، أسئلة منطقية مرتبة. هرقل يسأل هذه الأسئلة وله بعد، يعني يريد يعرف شيء معين، عنده هدف من خلال هذه الأسئلة، يريد أن يتوصل إلى هذا الهدف. فقال لأبي سفيان هل هو فيكم ذو حسب؟ أو قال كيف حسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو حسب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حسب ونسب معروف، قرشي هاشمي من أعلى القبائل. ثم قال له هل كان من آبائه ملك؟ هل أحد من آبائه كان من الملوك أو عنده ملك؟ فقال أبو سفيان لا، ما في أحد من آبائه ملك. فقال هرقل لأبي سفيان السؤال الثالث، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل أن يدعوكم الإسلام، يعني بعد الإسلام يمكن تكذبونه لأنه صار معادي لكم، لكن قبل هذا هل كنتم تكذبونه؟ فقال لا، ما كنا نكذبه. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع قال هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤكم؟ أكثر الناس اللي يدشون معاه ويتبعونه الأشراف والأقوياء أم الضعفاء؟ فقال الضعفاء. السؤال الخامس قال هل يزيدون ولا ينقصون؟ الناس اللي معاه يزيدون ولا ينقصون؟ فقال بل يزيدون. السؤال السادس قال هل يرتد أحد منهم بعد أن دخل صفقة له؟ يعني في واحد منهم يدش الإسلام ويعتنق الإسلام ويؤمن ثم يترك ذلك سخطا وكراهية لدين الإسلام؟ فقال أبو سفيان لا. فقال لأبي سفيان السؤال السابع: هل قاتلتموه؟ فقال نعم. فسأل السؤال الثامن: كيف كان قتالكم معه؟ فقال أبو سفيان: القتال بيننا وبينه سجال، سجال نصيب منه ويصيب منا. طبعا وهذا كلام صحيح، غزوة بدر وغزوة أحد، انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصار ماذا؟ الكفار. فقال هرقل له: هل يغدر؟ هل من صفات الغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، إلا أن بيننا وبينه هذه المدة لا ندري ما هو صانع، يعني ما نعرف هل سيفي بهذا العهد ولا لا. انظر ماذا يقول أبو سفيان، يقول: والله لم أستطع أن أدخل عليه إلا هذه الكلمة. يعني هو طول هذا الكلام يبي يشوش، يبي يدخل شيء، يبي يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يبي ينقل صورة خاطئة، ما استطاع. لكن بس هذه اللي استطاع أن إيش يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يمكن يغدر فينا. فقال هرقل: هل قال بهذا القول أحد قبله؟ سؤال عاشر. فقال لا. انظر، عشرة أسئلة مركزة، أسئلة منطقية متدرجة يسألها هرقل. لماذا يسأل هذه الأسئلة؟ هرقل من خلال الكتب اللي عندهم، طبعا الكتب المحرفة، الكتب النصارى، عرف من خلال هذه الكتب ومما يسمع من علمائهم وأحبارهم صفات الأنبياء، صفات الأنبياء، فأراد أن يسأل أسئلة يتأكد هل هذا الذي أرسل فيهم نبي ولا لا، هل تحققت فيه هذه الصفات ولا لا. يتأكد. بعد ما سأل هذه الأسئلة قال لترجمانه: قل له. يعني بعد ما سأل هذه الأسئلة فقال: لقد سألتك عن حسبه فقلت هو فينا ذو حسب. أنت قلت أن هذا رجل حسيب ونسيب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهم. الرسل يكون حسبهم ونسبهم عالي وراقي. وقلت لك: هل كان أحد من آبائه ملك؟ فقلت لا. قلت، يقول هرقل، لو كان أحد من آبائه ملك لقلت أنه يطلب ملك آبائه. يعني يقول لو كان أحد من آبائه من الملوك قلت يمكن يبي يسترجع الأمجاد، يبي يسترجع ملك آبائه فيطلب هذا الملك. وقال: سألتك هل تتهمونه بالكذب؟ فقلت لا. فعرفت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ما يتصور أصلا هو بين الناس ما يكذب، يأتي ويكذب على الله سبحانه وتعالى. قال: وسألتك هل يتبعه أشراف الناس أم الضعفاء؟ فقلت الضعفاء. قال: وهم أتباع الرسل. يعني دائما الرسل يتبعونهم الضعفاء. ليش؟ لأن الأقوياء والكبراء يستأنفون، فيهم أنفة، فيهم كبر، ما ينقادون بسهولة، يقول كيف ننقاد لهذا. أما الضعفاء المساكين الفقراء قلوبهم بسرعة تتألف. قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون. قال: وكذلك الإيمان إذا تم، إذا تم الإيمان الناس تزداد في هذا الإيمان. قال: وسألتك هل يرتد أحد عن دينهم صفقة له؟ فقلت لا. قال: وكذلك الإيمان. وانظرها ما أجملها من عبارة: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. يعني الإيمان إذا تلذذ به الإنسان واستقر في قلبه مستحيل يترك هذا الإيمان أو يرجع عن مثل هذا الإيمان. قال: وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم، وهو بيننا وبينه سجال ننال منه وينال منا. قال: كذلك الرسل تبتلى، يبتلون ابتلاءات، ثم تكون لهم العاقبة، ثم تكون لهم العاقبة. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا، كذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القبل قوله؟ فقلت لا، فقلت لم يقل أحد قبله حتى يأتم بقوله. يعني لو واحد قال قبله ممكن يريد يقلده يفعل نفسه. فانظر ذكر يقول هذه الصفات اللي استفسر عنها كلها صفات الأنبياء، وصفات الرسل تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر موقف هرقل. فقال إلى ماذا يدعوكم؟ فقال أبو سفيان يدعون إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصلة وإلى العفاف، كلها أمور خير، كلها أبواب بر. انظروا ماذا قال هرقل. قال إن يكن ما تقوله حقا فهو نبي. إذا أنت صادق فعلا هذه الصفات موجودة فيه فهو نبي، وإني كنت أعلم أنه خارج وما ظننته أنه منكم. يقول إحنا نعرف نصارى كان فيه يعني بشارات في الإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، كان يعرف بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ما كنت أعرف من أي جنس، ما كنت أتوقع أن سيخرج فيكم. قال انظر إلى الكلام العظيم، يقول ولو أعلم أني كنت أخلص إليه لأحببت لقاء. يقول لو أعرف من نفسي أني أقدر أوصل له تمنيت هذا اللقاء وأحببت لقاء هذا الرسول ولقاء هذا النبي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. بغسل رجله، من الذي يغسل رجله؟ هرقل عظيم الروم يغسل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه. ثم قال هرقل ائتوني بكتاب محمد بن عبد الله، كتاب هذا النبي. فأتى الكتاب يقرأ الكتاب بعد كل هذا هذه الأسئلة والتساؤلات وتأكد من أمور معينة. الآن يقرأ الكتاب، بدأ يقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم. أسلم تسلم، أسلم يعطيك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل يصيبك إثم الأرسيين. يعني إذا ما اتبعت الإسلام تحصل آثامك وآثام هؤلاء الناس اللي اتبعوك على الضلال. ثم كتب الآية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يقول أبو سفيان فلما انتهى من قراءة الرسالة ارتفعت الأصوات وكثر اللغط، لغط تداخل الأصوات في المجلس. كيف؟ تهديد، تهديد رسمي لدولتهم ولملكهم ولحكمهم في هذا المقام. قال فأمر بنا فأخرجنا، خرجنا طبعا خلاف بينهم نقاشات وأصوات عالية، فأخرجنا. يقول أبو سفيان فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. طبعا ابن أبي كبشة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من أمي، ما استطاع أن يعير بنسبه من أبي. العرب في الجاهلية عندهم عادة إذا أراد أن يحقر واحد يذكره بالجد اللي لا يعرف، يذكره بالجد الذي لا يعرف. يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، عظيم الروم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأيقنت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني من هذا الموقف لما رأيت أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خوفت ملك الروم عرفت أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وسيكون له ملك. يقول الزهري أحد رواة الحديث قال فدعا هرقل، هرقل طبعا هذه الرسالة أثرت فيه وهذه التساؤلات عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في صفات الأنبياء، فبدأ يفكر طبعا الآن تردد هل أدخل الإسلام وأخسر الملك ولا أبقى على النصرانية وأترك هذا الدين. فقال لماذا ما أختار حل وسط، استدعي الوزراء والعظماء وأجرب، إذا وافقوا على الإسلام بدخل الإسلام، إذا ما وافقوا خلاص برفض الإسلام. انظر الزهري يقول: فدعا عظماء الروم في داره فقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد لأمر أبد؟ يعني ما تريدون شيء يكون لكم الفلاح والرشد إلى أبد الآباء، ويبقى ملككم. طبعا الوزراء بعد الرسالة وبعد هذه الأسئلة لما قال لهم الكلام حسوا أن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. يقول الزهري: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، كل واحد يبي يشرد. يعني لما سمعوا هذا الكلام، لو عندك مجموعة من الحمير حمر الوحشية نفرهم الإنسان تركب بسرعة، فيشبهون. يقول: فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب، كل واحد يبي يطلع، ما يبي يسمع هذا الكلام، ما يبي يدخل الإسلام. فوجدوا الأبواب مغلقة، كل الأبواب مغلقة. هنا طبعا هرقل شاف ما فايدة، يعني ما راضين أصلا بالإسلام، والكل متنفر، ويمكن ينقلبون عليه ويأخذون عنه الحكم، وربما ماذا؟ يقتلونه. ماذا فعل؟ انظر الحيلة اللي فعلها. قال: فدعاهم، دعاهم إليه فقال، انظر حتى يتهرب، قال: إنما كنت أريد أن أختبر شدتكم على الدين. يقول: كنت أريد أختبر هل أنتم ثابتين على النصرانية، ولا ممكن تغيرون دينكم، ولقد أعجبني فعلكم، يعني الآن أنا رضيت عنكم. يقول الراوي: فسجدوا له ورضوا له، فسجدوا له ورضوا له. لماذا؟ لأنه بقي على النصرانية، بقي على النصرانية. هذه الحادثة أخوان الأحبة التي جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حادثة عظيمة جدا، فيها من الفوائد أولا أهمية الدعوة إلى الله، أهمية الدعوة إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، سواء دعوة الكفار إلى الإسلام والإيمان أو دعوة العصاة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منزلة عالية. الفائدة الثانية في هذه الحادثة الحكمة في الدعوة إلى الله، الحكمة في الدعوة إلى الله، وحسن الأسلوب في الدعوة إلى الله. انظر إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب هرقل، يقول هرقل عظيم الروم، حتى يشجعه، وحتى يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه ويكتب الرسالة بأدب جم، وهذا له أثر على النفوس. وهكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون حكيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب يؤثر على الناس ويجعلهم يدخلون في دين الله أفواجا، ولذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، ليس فقط مع هرقل بل مع غيره. والذي هنا هرقل تعامل تعامل طيب مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء عن غيره لما مزق رسالته دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه. أيضا من الفوائد العظيمة أن المنصب قد يصرف الإنسان عن الحق، وهذه الحادثة خير دليل أن حرصه على منصبه وعلى كرسيه وعلى مكانته صرفه عن دعوة الحق. وأيضا من الفوائد أن الكبر يصرف عن الحق، أن الكبر يصرف عن الحق، والدليل قول أبو سفيان أنه يتبعه ضعفاء الناس، أما الكبراء أما الأغنياء أما الأشراف ما يتبعونه. لماذا؟ عندهم أنثى، عندهم كبر، الكبر هو بطر الحق، الكبر هو بطر الحق، يبطرون الحق أي يرفضون الحق ولا يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من العبر العظيمة التي نجدها في هذه الحادثة. أيضا من الفوائد العظيمة في هذه الحادثة نعرف أن العزة للإسلام، أن العزة للإسلام. وانظر في كلام أبو سفيان: فأيقنت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور، أيقن أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهور. وأيضا كلام هرقل يقول: ثم تكون له العاقبة، يعني العاقبة والرفعة والظهور تكون لأهل الإسلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أمر حتم. أيضا من الفوائد حقد الكفار على الإسلام، حقد الكفار على الإسلام. فانظر إلى أبي سفيان كيف كان يحاول أن يشوه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترفض هذه الدعوة وأن لا تقبل، وأراد أن يدخل على هرقل أي أمر يشوه عنده دعوة الإسلام حتى لا يقبل هذه الدعوة. أيضا من الفوائد العظيمة في هذه الحادثة ذم الكذب وقبحه حتى عند أهل الجاهلية، فالكذب يهدي إلى الفجور وهو أمر مرفوض في الدين، وانظر حتى أصحاب العادات والمروءات يرفضون الكذب. أيضا من الفوائد ذم الغدر، لأن الغدر من صفات المنافقين، الغدر من صفات المنافقين. أيضا من الفوائد العظيمة التي نستلهمها من هذه القصة عظمة أثر حلاوة الإيمان على القلوب، وأن الإيمان إذا داخل وخالط بشاشة القلوب فإن الإنسان لا يتركه، كالرجل لا يحب أن يلقى في النار، وكذلك الإنسان إذا وفق للإيمان فإنه لا يتركه، كذلك الإنسان إذا وفق إلى طريق الهداية فإنه لا يترك هذا الطريق، إذا وفق الإنسان إلى طريق الاستقامة فإنه لا يترك هذا الطريق إن جرب هذا الطريق. كثير من الناس ربما يدخل الاستقامة ويترك لأنه ما تلذذ بالإيمان، ما جرب حلاوة الاستقامة، ما جرب لذاذة العبادة، فلذلك تجده يبتعد. ولذلك قيل لأحد العلماء عن أناس يتركون طريق الإيمان والهداية بعدما جربوا، قال لو عرفوا ما تركوا، يعني لو جربوا فعلا لو ذاقوا حلاوة الإيمان مستحيل أن الإنسان يترك طريق النور إلى طريق الظلمة. الفائدة العاشرة والأخيرة في هذا اللقاء، الابتلاء حق، الابتلاء حق، وأن الإنسان إذا كان على دين الله عز وجل لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. سنة ماضية، قال جل في علا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد أن يبتلى الإنسان، بقدر إيمانك بقدر ثباتك على الدين الله سبحانه وتعالى يبتليك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.